احكام المنادى الترخيم، هذا الباب تابع للمنادى، باب الترخيم، يعني هذا باب بيان حقيقه الترخيم. الترخيم هذا مصدر رخم يرخم ترخيما، والمراد به هنا اسم المفعول من اطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، اي الاسم المرخم، الاسم المرخم. الترخيم في اللغه الترقيق والتمهيد والتسهيل، قالوا صوت رخيم اي رقيق سهل لين. اذا نقول الترخيم في اللغه الترقيق صوت رخيم اي رقيق سهل لين، لها بشر مثل الحرير ومنطق رخيم الحواشي، لا هراء ولا نزر، لا هراء ولا نزر، رخيم الحواشي يعني رقيق. اما في الاصطلاح عند النحاة فهو حذف بعض الكلمة تخفيفا على وجه مخصوص، حذف بعض الكلمة تخفيفا على وجه مخصوص. هذا الترخيم حده بأنه حذف لبعض الكلمة، والمراد هنا بعض الكلمة من آخرها، لأن التغيير في لغة العرب إن حصل قد يحصل في أوائل الكلمات وقد يحصل في الأثناء، لكن الغالب الكثير أن التغيير يلحق به أواخر الكلمة. تخفيفا هذا بيان لعلة التخفيف، يعني لما رخم، لما حذف آخر المنادى، نقول تخفيفا لكثرة الاستعمال. إذا ليس لعلة تصريفية، كما حذف آخر قاض، جاء قاض حذف آخره بعض الكلمة، هل هو تخفيف؟ نقول ليس تخفيفا، وإنما هو لعلة تصريفية، ثم الحذف هنا واجب. كذلك حذف لام بيد ودم، نقول هنا ليس تخفيفا، وإنما هو حذف لازم واجب، لأن الحذف في الترخيم هو حذف اعتباري، يعني بغير علة تصريفية، كلما حذف حرفا بغير علة تصريفية يسمى حذفا اعتباطيا، يسمى حذفا اعتباطيا بغير علة تصريفية. هنا الترخيم من الحذف الاعتباطي، من الحذف الاعتباطي يعني بغير علة تصريفية على وجه مخصوص، يعني على شروط وقيود يذكر كل في موضعها. الترخيم عموما ثلاثة أنواع، ترخيم نداء، وترخيم تصغير، وترخيم ضرورة. ترخيم النداء هو الذي عنون له الناظم هنا باب الترخيم. ترخيم التصغير هذا يأتي في موضعه في باب التصغير، يعني يرقق اللفظ فيصغر، فيقال لمعطف وطيف وأحمد حميد، من باب الترقيق، من باب الترقيق. الثالث ترخيم الضرورة، وهو خاص بالشعر، وسيأتي إن شاء الله معنا. قال الناظم رحمه الله تعالى: وإن تشاء الترخيم في حال النداء. وإن تشاء، قوله وإن تشاء تفهم منها أن الترخيم ليس واجبا، وإنما هو جائز، إن أراد المتكلم أن يرخم رخم، وإن لم يرد فلا، لأنه علق بالمشيئة، ولما كان واجبا لا يعلق بمشيئة المتكلم، لأنه يجب أن يلتزم قواعد العرب. وإن تشاء الترخيم، وإن هذه حرف شرط تلزم فعلين، وإن تشاء الترخيم، تشاء أصلها تشاء، سكنت الهمزة، ولكنها هنا حذفت للنظم. وإن تشاء الترخيم، وإن تشاء الترخيم، سهلت الهمزة فقلبت ألفا فالتقى ساكنان، الألف منقلبة عن الهمزة مع الترخيم الساكن الأول فحذفت. وإن تشاء الترخيم، يعني تقول في إعرابه تشاء فعل مضارع مجزوم بإن شرطية، وجزمه سكون ظاهر على الهمزة المحذوفة للوزن، أو المنقلبة ألفا المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنة. لك وجهان، إما أن تعلل بأن الهمزة حذفت ابتداء من أجل الوزن، أو أن الهمزة قلبت ألفا ثم التقى ساكنان الألف الساكن من الترخيم فحذفت الألف. وإن تشى الترخيم يعني وإن تشى أن ترخم آخر الكلمة بحذف بعضها في حال النداء. قلنا النداء والنداء هذه لغة في النداء، لا نقول الهمزة هنا حذفت للوزن لأن هذا يعتبر لغة في النداء، يقال النداء والنداء بالهمز وبعدمه. في حال النداء هذا قيد لإخراج الترخيم في حال الضرورة والترخيم في حال التصغير، إذن هو قيد للاحتراز. فاخصص به المعرفة المنفردة. إذن هل كل منادى يرخم؟ الجواب لا، الجواب لا، ليس كل منادى يرخم، لأنه قال وإن تشى الترخيم، إذا أردت أن ترخم الكلمة في حال النداء فاخصص به أي الترخيم المعرفة المنفردة. وسبق معنا أن أقسام المنادى أربعة، الثاني والثالث والرابع لا يدخله الترخيم عند النحاة، وإن كان الرابع يدخله الترخيم ضرورة، أما الثاني والثالث فليس شاملا له الترخيم عند النحاة، وإنما يختص بالقسم الأول. إذن لا يرخم إلا المعرفة، لا يرخم إلا المعرفة، كلما كان المنادى معرفة جاز ترخيمه يعني حذف آخره تخفيفا. ثم هذه المعرفة، قلنا المعرفة هناك تشمل النكرة المقصودة، تشمل النكرة المقصودة، فيا رجل هذا معرفة، يا ناقة هذا، يا رجل هذا معرفة بعد القصد والإقبال، يعني خصص عرف بالقصد والإقبال، يا فاطمة هذا معرفة قبل النداء. إذن يكون قوله فاخصص به المعرفة المنفردة أي ما كان معرفة، سواء كان التعريف سابقا على النداء وهو العلم، أو كان التعريف لاحقا وهو النكرة المقصودة. إذن محل الترخيم المعارف من النداء. ثم هذا المعرفة قد يكون معرفة قبل النداء وهو العلم، وقد يكون معرفة بعد النداء وهو النكرة المقصودة. لكن هل كل علم وكل نكرة مقصودة يدخله الترخيم؟ نقول لا. إذن نقول بالترتيب، هل كل منادى يرخم؟ الجواب لا، إنما يدخل الترخيم القسم الأول، ما يجب فيه البناء على ما يرفع به لو كان معرفا. ثم هذا النوع وجدنا أنه يشمل المعرفة العلم ويشمل النكرة المقصودة، هل كل علم وكل نكرة مقصودة يدخلها الترخيم؟ أيضا الجواب لا. فنقول المنادى المعرفة إما أن يكون مختوما بالتاء أو لا، إما أن يكون مختوما بالتاء أو لا، فإن كان مختوما بالتاء جاز ترخيمه مطلقا بدون شرط عالمية ولا زيادة على أكثر من ثلاثة أحرف. فاطمة نقول هذا علم، يا فاطمة، يا فاطمة نقول هذا يرخم بحذف آخره وهو معرفة ومختوم بالتاء، وكلما كان مختوما بالتاء جاز ترخيمه بلا شرط. فاطمة نقول هذا علم مختوما بالتاء وترخيمه يكون بحذف آخره وهو حرف واحد، تقول يا فاطمة، فاطمة بدون تاء، فاطمة، يا فاطمة، تقول يا فاطمة، يا فاطمة، أفاطمة مهلا بعض هذا التدلل، مهلا بعض هذا التدلل، أفاطمة تقول منادى معرفة علم مرخم. ما شرط ترخيمه؟ لا يشترط فيه شروط، يعني يرخم مطلقا سواء كان علما كفاطمة أو نكرة مقصودة كجارية، فيقال يا جارية، فيقال يا يا جارية، جارية هذا نكرة أو معرفة؟ بعد القصد والإقبال صار معرفة، إذن هو نكرة مقصودة، وكلما كان مختوما بالتاء رخم بحذف آخره، فيقال يا جارية، فيقال يا جارية، جارية لا تستنكري عذيري، هكذا قال الشاعر، جارية لا تستنكري عذيري. يا طلحة، طلحة هذا علم مختوم بالتاء وهو لي مذكر، فيقال يا طلحة، يا طلحة. عنترة هذا علم مختوم بالتاء فيقال عنترة بدون تاء. قال الشاعر يدعون عنترة والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأتم. يدعون عنترة يعني عنترة، يا عنترة، هذا الأصل، فضيفت يا النداء. هبة اسم علم لامرأة، يقال يا هبة بدون تاء، بدون تاء. إذن ما كان مختوما بالتاء يرخم مطلقا، سواء كان مسماه مذكر كطلحة وحمزة وعنترة، وسواء كان مسماه مؤنثا كفاطمة وعائشة ونحوها، سواء كان زائدا على الثلاث كما ذكر في الأمثلة، أو كان أقل من الثلاث كهبة وثبة. يا ثبة، ثبة هذا اسم للجماعة، نكرة مقصودة، يقال يا ثبة، يا ثبة بضم الثاء وفتح الباء، والثاء محذوفة للتخفيف. يا هبة، هبة هذا علم، يا هبة. النوع الثاني الذي ليس مختوما بالتاء هو الذي يشترط فيه شروط. الأول أن يكون مبنيا على الضم، وهذا الشرط ذكره ابن شفي شرحه على قطر الندى، أن يكون مبنيا على الضم. الثاني أن يكون علما. الثالث أن يكون أكثر من ثلاثة حروف، أن يكون أكثر من ثلاثة حروف. عامر، إذا نودي قيل يا عامر، مبني على الضم في محل النصب. عامر هذا علم وزاد على ثلاثة أحرف وهو مبني على الضم. نقول يجوز ترخيمه بحذف آخره حرف واحد وهو الراء، فيقال يا عامي، يا عامي. نحذف الحرف الأخير ونبقي الحرف الذي قبله على حركته إن كان متحركا، أو على سكونه إن كان ساكنا. حارث، يقال يا حارث، مبني على الضم وهو علم وهو أكثر من ثلاثة أحرف. يجوز لك أن تقول يا حاري، تحذف الثاء الحرف الأخير تخفيفا، ويبقى ما قبل المحذوف كما هو على حاله، يا حاري، يا عامي. مالك، يا مالك، تقول يا، يا مالي، يا مالي بحذف الكاف الحرف الأخير، ويبقى ما قبله على حاله. قيل لابن عباس رضي الله عنه إن ابن مسعود قرأ ونادوا يا مالي، يعني بالترخيم، فقال رضي الله عنه ما كان أشغل أهل النار عن الترخيم. ولذلك ذكر ابن هشام أن كلمة الترخيم هذه تسمية قديمة، يعني نطق بها ابن عباس، ما كان أشغل أهل النار عن الترخيم. إذن يا مالي نقول هذا اسم مرخم وهو علم أكثر من ثلاثة أحرف ومبني على الضم. جعفر، يا جعفر، نقول يا، يا جعفر، يا جعفر بحذف الراء وإبقاء الحرف الذي قبله على حاله دون تغيير. وهذه اللغة تسمى لغة من ينتظر الحرف المحذوف، من ينتظر الحرف المحذوف، لأنه إذا حذف يا حارث فقال يا حاري، لما لم يبنيه على الضم مع كون المنادى مبنيا على الضم؟ قال لأنه اعتبر المحذوف كالموجود، اعتبر المحذوف كالموجود. ولذلك نقول في إعرابه يا عامي، يا عامر، هذا الأصل. فإذا رخم قيل يا عامي نقول يا حرف نداء، عامي منادى، علم مفرد مرخم من عامر، مبني على ضم الراء المحذوف، مبني على الضم الظاهر على الحرف المحذوف ترخيما، لأن المحذوف فالموجود، المحذوف فالموجود، فنقول مبني على الضم الظاهر على الراء المحذوفة ترخيما في محل نصب مفعول به، وانتشى الترخيم في حال الندى. إذن نقول المعرفة هو الذي يقبل الترخيم، كل مرخم يشترط فيها أن يكون معرفة. إذن المركب الإضافي لا يرخم، المركب الإسنادي لا يرخم. ثم ننظر في المعرفة، هل كل معرفة يقبل الترخيم؟ نقول لا، المعارف إما أن يكون مختوما بالتاء أو لا. إن كان مختوما بالتاء فيرخم مطلقا بلا شرط، سواء كان علما أم لا، سواء كان زائدا على ثلاثة أحرف أم لا. إن لم يكن مختوما بالتاء اشترط في ترخيمه ثلاث شروط: أن يكون مبنيا على الضم، أن يكون علما، أن يكون أكثر من ثلاثة أحرف، أكثر من ثلاثة أحرف. إذن يا زيد هل يرخم؟ لا يرخم. لماذا؟ لكوني على ثلاثة أحرف. يا حكم لا يرخم لكوني على ثلاثة أحرف. وأجازه الفراء تنزيلا للحركة، حركة الوسط منزلة الحرف الرابع، يعني ما كان ثلاثيا من الأعلام المذكرة اختلف النحاة في جواز ترخيمها، الجمهور على المنع، الجمهور على المنع مطلقا، سواء كان ساكن الوسط أم محرك الوسط. ساكن الوسط مثل زيد وعم، ومحرك الوسط مثل حكم وحسن. القول الثاني الجواز مطلقا. القول الثالث التفصيل هو اختيار الفراء: المنع إن كان ساكن الوسط، الجواز إن كان محرك الوسط. قال لأن العرب أجرت ثقل في الملع من الصرف مجرى زينب ولم تجره مجرى هند. هند جزء فيه المنع والصرف، يا رأيت هند ورأيت هند، يجوز فيه المنع من الصرف ويجوز صرفه هند، كل اسم ثلاثي ساكن الوسط. لكن لو كان محركا يمنع من الصرف مثل سقر، لما مع كونه ثلاثيا؟ قالوا لأن الحركة حركة الوسط نزلت منزلة حرف رابع كزينب، وزينب هذا يمنع من الصرف لكونه على أربعة أحرف. إذن ما كان ثلاثيا فيه خلاف الجمهور على المنع. يا إنسان هل يجوز ترخيمه؟ يا إنسان خذ بيدي يجوز؟ لا يجوز. لما؟ ليس علما، ليس علما. يا هند يجوز ترخيمه؟ لا يجوز لكونه ثلاثيا أيضا. وإن تشى الترخيم في حال الندى فاخصص به المعرفة المنفردة، يعني المفرد المعرفة وليس على إطلاقه. واحذف إذا رخمت آخر اسمه ولا تغير ما بقي عن رسمه. هذا بيان لحقيقة الترخيم. واحذف إذا رخمت آخر اسمه، يعني إذا أردت الترخيم احذف آخر اسم المعرفة المنفردة. آخر اسمه الضمير يعود على المعرفة لأنه هو الذي يقبل الترخيم. واحذف إذا أردت الترخيم آخر اسم المعرفة المنفردة، ولا تغير بعد الحذف، لا تغير ما بقي عن رسمه، يعني عن صفته وحاله. ما قبل الأخير الذي حذفت آخره، ما قبله أبقه على ما هو عليه، أبقه على صفته. يا حارث تحذف الثاء وأبقي الراء على حالها مكسورة. يا جعفر، يا جعفر تحذف الراء وأبقي الفاء لأنه صار آخر الكلمة على حالها بالفتح، أبقيها على حالها بالفتح. يا هرقل تحذف اللام وأبقي القاف ساكنة، يا هرقل تبقيها ساكنة ولا تغيرها عن رسمها، يعني عن حالها وصفتها. وهذه اللغة تسمى لغة من ينتظر المحذوف، من ينتظر المحذوف. تقول يا طلحة، تقول في مثال ذلك فيما حذف منه حرف واحد على لغة من ينتظر المحذوف يا طلحة، في ترخيم يا طلحة، ويا عامي في ترخيم يا عامر. انظر، حذفت الحرف الأخير يا طلحة، يا طلحة التاء، وأبقيت الحاء على حالها على صفتها لم تغيرها. ويا عامي الميم مكسورة، حذفت الراء وأبقيت الميم على كسرها على حالها على صفتها، كأن الحرف المحذوف موجود، كأن الحرف المحذوف موجود. وقلنا في إعرابها يا طلحة، نقول طلحة هذا منادى مفرد بعلم مبني مرخم من طلحة، مبني على الضم الظاهر على الحرف المحذوف ترخيما في محل نصب مفعول به. ومثله يا عام، اسمع هذا تتميم، كما تقول في سعادة يا سعاد. سعادة هذا علم لمؤنث مبني على الضرب، يعني يبنى على الضرب، وهو أكثر من أربعة أحرف. يا سعاد يقال يا سعاء يحذف الدال ويبقى ما قبله على سكونه. وقد أجيز الضم في الترخيم، فقيل يا عام بضم الميم، هذا إشارة إلى اللغة الثانية، وهي لغة من لا ينتظر المحذوف. إن انتظرت المحذوف أبقي الحرف الذي صار آخرا على حاله قبل الحذف، ولك أن تنسى المحذوف وتجعل المذكور كأنه وضع على هذا اللفظ. فقيل يا عام، في الأولى اللغة الأولى قلنا يا عامي بكسر الميم، لماذا؟ لأننا نظرنا إلى المحذوف، قدرنا المحذوف كأنه موجود، انسى المحذوف واجعل الميم كأنها هي آخر الكلمة، ماذا تصنع؟ تقول يا عام، تبني الكلمة على الضم، فتقول في إعرابها يا عام، يا حرف نداء، عام منادى مفرد علم مرخم من عامل مبني على الضم الظاهر في محل نصب مفعول به، إنما تشير في الإعراب فقط. تقول يا عام، عام منادى علم مفرد مرخم من عامل، لابد أن تشير في الإعراب، مرخم من عامل مبني على الضم الظاهر في محل نصب مفعول به. وقد أجيز الضم في الترخيم، قال أجيز، وفي اللغة الأولى قال تقول يا طلحة واحذف ولا تغير ما بقي. إذن أيهما أكثر؟ الأولى. أيهما أكثر؟ نقول الأكثر في لغة العرب لغة من ينتظر المحذوف، لغة من ينتظر المحذوف أكثر من اللغة الأخرى. وقد أجيز الضم في الترخيم، فقيل يا عام بضم الميم، هذا إشارة إلى النوع الأول من الترخيم. الترخيم قد يحذف منه حرف واحد، وقد يحذف منه، يعني الاسم المرخم قد يحذف منه حرف واحد، كما قيل يا عامي ويا جعف إلى آخره. وقد يحذف منه حرفان، وإليه إشارة بقوله وألق حرفين بلا قفول، يعني إذا رخمت آخر اسمه ألق حرفين الأخير والذي قبله بلا غفول، يعني بلا غفلة منك ولا خطأ، وإنما هو عمد اتباعا للغة العرب. من كل اسم على وزن فعلان ومن مفعول وغير ذلك، ليس خاصا بهذين الوزنين، إنما الضابط فيه أن يتوفر فيه أربعة شروط، الذي يجوز حذف حرفان منه ما وجد فيه أربعة شروط. الأول أن يكون قبل آخره حرف زائد، ثانيا معتلا، ثالثا ساكنا لا متحركا، رابعا أن يكون هذا الحرف المعتل مسبوقا بثلاثة أحرف، يعني هو مكمل لأربعة أحرف، سلمان سلمان، النون قبلها حرف زائد معتل ساكن كمل أربعة أحرف، سل السين واللام والميم. نقول في هذا جاز لك أن تحذف منه حرفين، فتقول يا سلمى على لغة من ينتظر، ويا سلم على لغة من لا ينتظر. منصور، منصور، الراء قبلها حرف زائد، معتل، ساكن، قبل الحرف الساكن مكمل أربعة، قبله ثلاثة أحرف. تقول على لغة من ينتظر المحذوف يا منصور، يا منصور، وعلى لغة من لا ينتظر المحذوف يا منصور، لكن هذه الحركة الضمة ضمة بناء، والضمة الأولى هنا ضمة بنية. يا منصور على لغة من ينتظر المحذوف، الضمة هذه ضمة الحرف، ضمة بنية، كما نقول زين، الزاء الفتحة، الفتحة هذه فتحة بنية يعني الزنا. يا منصور على لغة من ينتظر المحذوف، الضمة هذه ضمة بنية لا ضمة بناء. يا منصور على لغة من لا ينتظر المحذوف، الضمة هذه ضمة بناء. يا مسكين على مسكين، النون قبلها حرف زائد وهو معتل وساكن، وكمل أربعة حرف، وكمل أربعة يعني مكملا أربعة كما قال ابن مالك. تقول على لغة من ينتظر يا مسكين، لو كان على يا مسكين، وعلى لغة من لا ينتظر يا مسك، يا مسك. إذن يا مسكين نقول في إعرابه يا حرف ندى، مسكي علم منادى، علم مفرد مبني على مرخم من مسكين، مبني على ضم الظاهر على آخره المحذوف ترخيما في محل نصب مفعول به. يا مسك يا حرف ندى، مسك منادى مفرد على مرخم من مسكين، مبني على الضم في محل نصب مفعول به، إعرابه كإعراب الأول. إذن أن يكون ما قبل الحرف الأخير زائدا، فلو كان أصليا نقول لا، لا يرخم بحرفين. يا جعفر نقول ما قبل الراء حرف أصلي لا يجوز حذف حرفين، أليس كذلك؟ لو كان زائدا لا محتلا، ظلامس كما قيل، أو شمعل إذا سمي به رجل، شمعاً اللام قبلها همزة وهي زائدة، هل يجوز حذف حرفين؟ لا، لكون الحرف الذي قبل آخره وإن كان زائداً إلا أنه ليس معتلاً، ليس معتلاً. هبيخ، هبيخ قبل الخاء حرف معتل وزائد، لكنه متحرك لا ساكن، فلا يجوز حذفه به المعرفة المنفردة، فإن هناك يشمل الثلاثي مطلقا سواء كان مختوما بالتاء أم لا. فقال هنا ولا ترخم الثلاثي سواء كان مؤنثا كهند أو مذكرا كزيد، لأن الحكم واحد في الشطرين. ولا ترخم هند في النداء، لماذا؟ في النداء هذا من باب التكميل، لأن الكلام فيه ترخيم النداء. ولا ترخم هند مع كونه معرفة ومفرد، إلا أنه لا يجوز ترخيمه لانتفاء شرط الترخيم عنه، وهو كونه غير مختوم بالتاء وأقل من أربعة أحرف، والشرط فيما خلى من التاء أن يكون أن يزيد على ثلاثة أحرف، أربعة فأكثر، وهنا انتفع عنه. ولا ثلاثيا، ولا مذكرا ثلاثيا خلا من هائك زيد وعمرو وحسن وحكم، قلنا الجمهور على المنع مطلقا. وإن يكن آخره يعني ثلاثي هاء فقل في هبة علما، يا هبة من هذا الرجل، يا هبة أصلها يا هبة، حذفت التاء ترخيما، وأبقي ما قبل آخره على حاله، فقيل يا هبة على لغة من ينتظر، فتقول يا هبة، يا هبة، يا نداء حرف نداء، هبة منادى، علم مفرد مرخم من هبة، مبني على الضم الظاهر على التاء المحذوفة ترخيما في محل نصب مفعول به. وياهب بالضم على لغة من لا ينتظر، ياهب تقول يا حرف ندى، هب هذا منادى مفرد علم مرخم من هبة مبني على الضم في محل نصب مفعول به. هذا هو النوع الثاني من أنواع الترخيم، يعني الذي يرخم إما أن يحذف منه حرف واحد أو يحذف منه حرفان أو يحذف منه كلمة واحدة، وهذا في المركب المزجي على سبيل الخصوص، فيقال يا معدي كرمه، قل هذا يبنى على الضم. يحذف الجزء الثاني العجز، يسمى العجز، ويبقى الصدر كما هو، فيقال يا معدي يا معدي. هنا يلتبس يشتبه على لغة من ينتظر وعلى لغة من لا ينتظر، لأن الحرف ساكن. يا حضر موت، يا حضر، يا حضر، يا حضر على لغة من ينتظر المحذوف، ويا حضر على لغة من لا ينتظر المحذوف. ابن هشام زاد نوعا رابعا أن يحذف منه كلمة وحرف، ومثل له علما اثنا عشرة، تقول يا اثنا يا اثنا، حذفت عشرة كلمة عشر لكونها منزلة منزلة النون والألف التي قبلها، لأنها مثل اثنان الزيادة، كون الألف والنون اثنان الألف والنون ساكنة، عشرة أقيمت مقام النون، إذن يحذف الصدر وكلمة، يحذف حرفان من الأخير، حرف وكلمة، حرف من الجزء الأول اثنا الألف، وعشرة التي أقيمت مقام النون، التي أقيمت مقام النون. قال وقوله في صاحب يا صاحي شذان معنى فيه بالصلاح، إذا علم أنه لا يرخم إلا العلم وما كان مختوما بتاء، إذن القاعدة العامة لا يرخم إلا العلم وما كان مختوما بتاء. سمع كثيرا من كلام العرب يا صاحي صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت، يا صاحي يا صاحي، أكثر الشعراء يصدرون أبياتهم به يا صاحي، وصاحي هذه مرخم من صاحب أو صاحب، وصاحب هذا نكرة مقصودة، وهل هي علم؟ النكرة المقصودة متى ترخم؟ إذا كانت مختومة بالتاء، أما إذا لم تكن مختومة بالتاء فلا يدخل الترخيم، وصاحب ليست مختومة بالتاء، إذا كيف رخمت؟ قال هذا الشاذ، وقوله في صاحب يا صاحي بحذف الحرف الأخير شذ، يعني شذ قياسا لا استعمالا، شذ قياسا لا استعمالا، لمعنى فيه، يعني ترخيمه حصل لمعنى فيه، وهذا المعنى كونه نزل منزلة العلم، لأننا لو قلنا لما خص العرب الترخيم بالمعارف، لما خص العرب الترخيم بالمعرفة دون غيرها، النوع الأول فقط من أقسام المنادى، نقول لكثرة استعمالهم وندائهم للمعارف، المعارف أكثر استعمالا في النداء، والقاعدة عندهم ما كثر استعماله طلب له التخفيف، ما كثر استعماله طلب له التخفيف، والترخيم نوع من التخفيف، الترخيم نوع من التخفيف، إذن خصت المعرفة بالترخيم لهذه العلة، كثرة الاستعمال وما كثر استعماله طلب له التخفيف، والترخيم نوع من التخفيف من الترخيم، والترخيم نوع من التخفيف، نوع من التخفيف. صاحي لما كثر استعماله أشبه العلم فأعطي حكمه، أعطي حكمه، إذن المعنى الذي لأجله استثني صاحب وهو نكرة نقول استعماله استعمال الأعلام باصطلاح، هذا متعلق بقوله شذ والباء هنا بمعنى بمعنى عن، إذن نقول الترخيم ثلاثة أنواع، ترخيم ندى وترخيم تصغير وترخيم ضرورة، ترخيم الضرورة هذا يكون في الشعر خاصة ولا يجوز إلا بثلاثة شروط: الأول أن يكون في الشعر، الثاني أن يكون الكلمة صالحة للنداء، أن تكون الكلمة الاسم الذي يرخم بالضرورة صالحة للنداء. الغلام لا يصح نداؤه، إذا لا يأتي الشاعر فيرخمه في الشعر. الثالث أن يكون الاسم إما زائدا على الثلاثة، ثلاثة أحرف، أو مختوما بتاء التأنيث، إما أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف أو مختوما بتاء التأنيث. طريف ابن مال ليلة الجوع والخطر، طريف ابن مال، ابن مال أصل ابن مالك، طريف ابن مالك هذا الأصل، هل هو منادى هنا؟ طريف ابن مالك، مالك هل هو منادى؟ إذا لا يجوز تخيمه، لا يجوز تخيمه، وإنما رخمه للضرورة وتوفرت فيه الشروط: أولا الاسم صالح يا مالك أن ينادى، ثانيا هو زائد على ثلاثة أحرف، ووقع في الشعر خاصة، ووقع في الشعر خاصة. إذا نقول خلاصة: التخفيف هو حذف بعض الكلمة تخفيفا على وجه مخصوص، وهو خاص بالمعارف، ولا يجوز دخوله على المركب الإسنادي ولا المركب الإضافي، وإن نازع الكوفيون في المركب الإضافي، يعني فيه نزاع بين البصريين وبين الكوفيين. ثم هذه المعارف هل كل معرفة يقبل الترخيم؟ نقول لا، وإنما المعارف إما أن تكون مختومة بالتاء أو لا، فكان مختوما بالتاء هذا جاز ترخيمه مطلقا، سواء كان علما زائدا على ثلاثة أحرف أم لا. ما كان خاليا من التاء لابد من شروط: الأول أن يكون مبنيا على الضم، ثانيا أن يكون علما، ثالثا أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف. أما هذا فيما حذف منه حرف واحد، أما ما حذف منه حرفان فلا بد أن يكون مجتمعا فيه أربعة شروط: الأول أن يكون ما قبل آخره حرف زائد لا أصلي، ثانيا أن يكون معتلا لا صحيحا، ثالثا أن يكون ساكنا لا متحركا، رابعا أن يكون مسبوقا بثلاثة أحرف. زاد بعضهم أن يكون الحرف الذي قبله من جنسه لفظا أو تقديرا، لإخراج نحو فرعون، هذا زاده ابن هشام وأطلق ابن مالك في ألفيته، فرعون قبل النون واو زائدة وحرف معتل وساكن ومكمل لأربع، فرعا، هل يجوز تخيمه؟ إذا أطلقنا القول بالأربع شروط فقط تقول يجوز، فتقول يا فرعا ويا فرعون، ترخم فرعون، يا فرعا يا فرعون. أما من اشترط أنه لا بد أن تكون ما قبل الحرف المعتل من جنسه فيقول لا يجوز ترخيم نحو فرعون، لماذا؟ لكون ما قبل آخر ما قبل حرف المعتل ليس من جنسه فرعا، ولا بد أن يكون ما قبله مضموما، يعني الحركة مجانسة لحرف العلم. وإذا سمي بمصطفى ما قبله مجانس أم لا؟ مصطفى مجانس؟ ليس مجانس، ما ماشي، كيف مجانس؟ مصطفى الواو قبلها فاء مفتوحة، نعم مجانس، مجانس تقديرا، نعم مجانس، مجانس تقديرا، لأن ما قبل الواو مصطفى محذوف لعلة تصريفية. إذا اشترط ابن هشام أن يكون ما قبل حرف العلة أن تكون أن يكون محركا بحركة مجانسة لحرف العلة لفظا أو تقديرا، تقديرا نحو مصطفى، نحو مصطفى. يستثنى من الذي اتصل به التاء على لغة من ينتظر المحذوف أو لا ينتظر المحذوف إذا كانت التاء دخلت للفرق بين المذكر والمؤنث، إذا دخلت التاء للفرق بين المذكر والمؤنث، مسلمة، مسلمة هذا مختوم بالتاء، إذا قيل يا مسلمة هذا على لغة من ينتظر المحذوف، من ينتظر المحذوف، هذا جائز لا إشكال فيه. لماذا؟ لأننا نعلم يا مسلمة أن المنادى هنا قد رخم، لأنه لو كان غير مرخم لقيل يا مسلم بالضم، لكن لما أبقي آخره بالفتح علمنا أن ثم حرفا محذوفا وهو التاء يا مسلمة. إذن يجوز أن يرخم على لغة من ينتظر المحذوف، أما على لغة من لا ينتظر المحذوف إذا قيل يا مسلم وأنت قد حذفت التاء ماذا حصل؟ التبس به المذكر. إذن لا يجوز فيما ختم بتاء الفرق بين المذكر والمؤنث أن يؤتى به على لغة من لا ينتظر المحذوف، وإنما يتعين فيه اللغة الفصحى الكثيرة، فيقال يا مسلمة يا حارثة على يا حارثة يا حارثة، هذا على لغة من ينتظر المحذوف. على لغة من لا ينتظر يا حارث ماذا حصل؟ التبس. إذن لا يجوز أن يؤتى به على لغة من لا ينتظر. إذن كلما حصل لبس بلغة من لا ينتظر المحذوف هذا محصور فيما إذا كانت التاء دخلت للفرق بين المذكر والمؤنث، لأنك لو حذفت التاء ثم قطعت النظر عن المحذوف بنيته على الضم فيظن أنه مفرد مذكر، أنه علم لمفرد مذكر أو وصف لمفرد مذكر. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.